أقرأ عبد الرحمن من قوله: رب حديث يروى من أوجه كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: رب حديث يروى من أوجه كثيرة. رب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى، سألت محمود ابن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة. فقلت: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب. وقال محمد: وكنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. نعم، كنا انتهينا من كلام الإمام الترمذي حيث بدأ يذكر الحديث الشاذ، وضرب مثالين للشذوذ: الشذوذ في المتن، والشذوذ في الإسناد. أما الشذوذ في المتن فقد مضى المثال الذي ذكره الإمام الترمذي، ألا وهو حديث مالك الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين، وزاد مالك بعد أن ذكر ما روى الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كذا وكذا، زاد مالك: من المسلمين. وبينت بالأمس أن المحدثين رحمهم الله لهم مواقف من هذه الزيادة، وبينت اختلافهم، والذي يظهر مما يدل على أن زيادة مالك محفوظة لأجل المتابعة مع إتقان مالك. ثم تكلمت عن الحديث الشاذ، وبينت أن الشاذ ينقسم إلى قسمين: شذوذ في المتن، وهذا قليل في كلام أهل العلل، وشذوذ في الإسناد، وهذا أكثر ما يعلون به الأحاديث في كتب العلل، أن يكون التعليل في الإسناد. وبينت أن الشذوذ قد يقع في المتن والإسناد، وبينت متى نعتبر زيادة الثقة مقبولة، ومتى نحكم عليها بالشذوذ والرد. كل هذا ولله الحمد بينته بالأمس على حسب ما يسر الله عز وجل. والإمام الترمذي بعد أن ضرب مثالا على الشذوذ في المتن، ذكر مثالا على الشذوذ في الإسناد. فذكر رحمه الله كما ترون هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده إلى أبي أسامة، وأبو أسامة الثقة يرويه عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. إذن هذا الحديث إسناده هكذا: أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة، أخرج له الشيخان وهو ثقة متقن، ذكروا أنه ربما دلس. فهذا الحديث يرويه أبو أسامة الثقة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. وذكر الحديث كما ذكره الإمام الترمذي: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وذكره. هذا الحديث استنكره بعض الأئمة كالبخاري وغيره، كالإمام شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، استنكروا هذا الحديث، ولكنهم استنكروه من جهة أنه من مسند أبي موسى الأشعري، لا أن المتن باطل، ولكنه لا يصح من طريق أبي موسى الأشعري. وإن كان الحديث صحيحا من غير طريق أبي موسى، فهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق ابن عمر ومن طريق أبي هريرة، ورواه مسلم من طريق جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استنكار من استنكر هذا الحديث من الأئمة ليس استنكارا للمتن، وإنما استنكارا للسند أنه لا يصح من مخرج أبي موسى الأشعري، وإن كان صحيحا من غير مخرج أبي موسى الأشعري. لماذا ومن أين أتى هذا الاستنكار؟ بيّن الإمام الترمذي سبب استنكار البخاري لهذا الحديث، فقد بيّن هنا السبب، حيث أن البخاري يرى أن الحديث تفرد به أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه، فالبخاري يرى أن أبا كريب، وأبو كريب هو الحافظ الثقة المكثر المتقن محمد ابن العلاء ابن أبي ابن كريب، وهو ثقة أخرج له الشيخان، لكنه خالف الجماعة، فقد روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ المتقنين كأبي بكر بن أبي شيبة في المصنف، وعنه مسلم في صحيحه، عن أبي أسامة أيضا، إلا أنه قال عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ما وجه المخالفة؟ نعم. أحسن. أحسن، بارك الله فيه. إذن وجه الاختلاف في الإسناد أن أبا كريب خالف الأئمة الحفاظ كأبي بكر بن أبي شيبة وجماعة معه، فهم يروونه عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر العملي عن نافع عن ابن عمر، فخالفهم في الإسناد أبو كريب فقال عن أبي أسامة عن بردة عن بريد عن جده عن أبي موسى الأشعري، فجعله من طريق بريد عن أبيه، بريد عن جده عن أبيه أبو موسى الأشعري، بينما رواه الأئمة الثقات المتقنون كأبي بكر بن أبي شيبة فجعلوه عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع. إذن فرجع أن الحديث أصله من مسند ابن عمر وليس من مسند أبي موسى الأشعري. إذن خالف الإمام أبو كريب محمد بن العلاء خالف الحفاظ، فعندئذ استنكر من الأئمة من استنكر أن يكون مخرج الحديث من طريق أبي موسى، وإنما المحفوظ عن أبي أسامة عند هؤلاء أن الحديث من مخرجه من مخرج ابن عمر، هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وعنه مسلم وغيره من الأئمة وافقوا وتابعوا أبا بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فرجع الحديث إلى مخرج ابن عمر. والإمام البخاري بين أنه لا يعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن أبي أسامة إلا أبو كريب. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد التفرد، يقصد بهذا التفرد. إذن هذا شذوذ، فإن أبا كريب وإن كان ثقة إلا أنه خالف الأئمة الحفاظ في الإسناد، كما خالف مالك الأئمة في زيادة من المسلمين، لكن مالكا برئت عهدته من الخطأ، بل ثبت ما أن ما رواه صوابا بسبب ماذا؟ بسبب المتابعة. لذا فالإمام الترمذي لما حدث شيخه أنه قد حدثه بهذا عن أبي أسامة جماعة، فاستغرب البخاري لأنه لم يكن يعلم أنه توبع عليه من؟ أبو كريب. ما كان يظن البخاري أن أبا كريب تفرد بهذا، وكما ترون أن أبا كريب لم يتفرد، فإن الإمام الترمذي قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة. إذن فظن البخاري الإمام أن أبا كريب تفرد به ليس بصحيح، بل تابعه جماعة. أقول وقد رواه آخرون من الثقات وتابعوا الجماعة هنا أبا كريب ومن معه أيضا عن أبي أسامة، ما يقارب السبعة أو الثمانية من الثقات مع بعض الضعفاء، كلهم يروونه عن من؟ عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه، إذن لم يتفرد به أبو كريب. ومن الجهة المقابلة قلت إن الإمام أبا بكر ابن أبي شيبة قد رواه عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وأيضا تابع الإمام أبا بكر بن أبي شيبة جماعة من الثقات يقربون من الخمسة أو السبعة أو يزيدون، كلهم يروونه أيضا متابعين لمن؟ لأبي بكر بن أبي شيبة. على الوجه الآخر أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فصار معنا هنا طائفتان، جماعة من الثقات مع بعض الضعفاء يروونه عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه مخرج أبي موسى، وجماعة من الثقات يروونه عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي عن نافع عن ابن عمر. إذن الملحظ الذي لحظه البخاري فأعل به الحديث، هذا الملحظ ليس بصحيح، لأن أبا كريب لم يتفرد. عندئذ ماذا نقول لما يأتي سبعة يروونه عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه أبو موسى الأشعري، وجماعة يروونه عن أبي أسامة أيضا عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع، هؤلاء سبعة يقابلون سبعة تقريبا، ترى ما الصواب؟ هل هو من مخرج أبي موسى أو من مخرج ابن عمر؟ وما الحجة في ذلك؟ نعم، ها؟ كل الروايتين محفوظ. نقول صح الوجهان، فأبو أسامة له في هذا الحديث شيخان، فتارة رواه عن بريد عن جده عن أبيه أبي موسى، وتارة رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. لماذا؟ نعم، لماذا نقول صح الوجهان ولماذا لا نعل؟ نعم، ها؟ شفنا لأن الراويان توبع بعدد مساوي تقريبا وبنفس درجة التوثيق. نعم، لأنه يبعد في العادة أن يهم جمع كثر بهذه الكثرة، هذا يصعب عادة، لذلك نلحظ أن الإمام مسلما قد أخرج في صحيحه كلا الروايتين، فأخرجه مسلم من طريق فأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ثم عاد وأخرجه عن شيخه أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري، فأخرج مسلم الروايتين وذكر الطريقين، بينما البخاري لم يخرج طريقة أبي موسى الأشعري، وإن شئت قل لم يخرج طريقة أبي كريب. لماذا؟ لأنه أعله بالشذوذ، إذ خالف أبو كريب خالف من؟ خالف الجماعة في الإسناد، فجعله من مسند أبي موسى، والمحفوظ عند البخاري أنه من مسند. ولا شك ولا ريب أن نظر مسلم في هذا الحديث أصح وأصوب من نظر البخاري، بل إن البخاري رضوان الله عليه لما أن أخبره تلميذه الترمذي بأنه قد حدثه بهذا جماعة غير أبي كريب تعجب، إذا بنى البخاري تعليله على التفرد، وهذا هو الشذوذ، وهذا هو الشذوذ الذي دفع البخاري وأحمد ابن حنبل إمامنا إلى القول بنكارة طريق أبي موسى الأشعري. إذن الحاصل أنه الآن استبان لكم أن المخالفة هنا أنه غير الإسناد والمخرج، كما أن المخالفة هناك عند مالك الزيادة في المتن، فالترمذي اعتبر المخالفة في الشذوذ تستوي، إما أن يغير وإما أن يزيد. إذن فقد صح الحديثان، الحديث الأول حديث مالك للمتابعة، وأيضا الشذوذ في الإسناد هنا لم يثبت، بل صح أن أبا أسامة يرويه على الوجهين أيضا لأجل المتابعة. إذن نلحظ هنا عدة أمور. الأول أننا نلحظ أن الأئمة النقاد يعلون الحديث ولو كان راويه من أتقن الناس، فإن مالكا من أتقن الرواة، ومع ذلك أعل بعضهم رواية مالك، كذلك أعل كثير منهم رواية أبي كريب، مع أن أبا كريب من كبار الأئمة الحفاظ وهو شيخ الشيخين، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك أن يعلوا الحديث. إذن نلحظ أمرا آخر، وهو أن الأئمة قد يعلون الحديث بالنكارة من جهة مخرجه لا من جهة متنه، وهذا أمر مهم جدا. يأتي بعض طلاب العلم يقرأ في العلل لابن أبي حاتم، يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال أبي: حديث باطل. وهذا الحديث تجده في الصحيحين. فتارة يفسر أبو حاتم الرازي كلامه فيقول: باطل من هذا الطريق. إذن هو لا يحكم ببطلان المتن، يحكم ببطلان هذا المخرج، هذا الطريق. وتارة يفسر كلامه ولده الإمام ابن أبي حاتم فيقول: سألت أبي عن هذا الحديث فقال باطل، يعني بهذا الإسناد. وهذا أمر يجب أن يلحظه طالب علم الحديث، لأننا لا نستطيع أن نقول أن الأئمة عندما يقولون في حديث ما هذا حديث منكر، وإنما هو من حديث فلان لا من حديث فلان. إذن قد يعلون مخرج الحديث مع كونهم يثبتون صحة المتن. البخاري نفسه الذي أعلى رواية أبي كريب هو الذي أخرج هذا الحديث، لكن من طريق ابن عمر وأبي هريرة، إنما أعله لأنه لا يرى أنه صح مخرجه من طريق أبي موسى. فهذا أمر مهم، قال الشيخ العلامة الألباني: وهذا أمر يغفل عنه كثير ممن يخوض في هذا العلم، أنه لا ينتبه لقول الأئمة بنكارة المخرج وهم يثبتون صحة المتن. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: رب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. يروى من أوجه كثيرة لأنه ثبت هذا الحديث عن ابن عمر في الصحيحين وعن أبي هريرة في الصحيحين وعن جابر في صحيح مسلم، فله أوجه كثيرة. لكن الذي استغربه من استغربه من الأئمة استغرب طريق أبي موسى، والصواب أنه محفوظ لا غريب. نعم. وإنما يستغرب لحال الإسناد. حدثنا أبو قريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود وغيرهم عند أبي عوانة وغيره. نعم. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة. فقلت: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب. وقال محمد: وكنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. ماذا يقصد البخاري بقوله: وكنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة؟ يقصد أنه أخطأ فيه، أي أن أبا قريب أخطأ في هذا الحديث، لأنه لم يأخذه عن أبي أسامة في مجلس الحديث سماعا، وإنما أخذه في المذاكرة. ما الفرق؟ كان الأئمة في الزمن السابق يتذاكر الشيخ مع تلميذه ليسترجع الشيخ بعض الأحاديث في حفظه، فإذا جاء مجلس الحديث وبدأ درسه كان قد جهز ما يريد أن يحدث به تلاميذه، فمجلس الحديث فيه من الاحتياط والتنبه والتدقيق ما ليس لمجلس المذاكرة. فالبخاري خطأ أبا قريب وظن أن أبا قريب أخطأ لأنه أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة ليس في مجلس السماع، وإنما عن طريق المذاكرة. والمذاكرة لا يكون فيها من التحفظ ما يكون في مجلس الحديث. هذا الظن الذي ظنه البخاري ليس بصواب. لماذا؟ لأن أبا قريب لم يخطئ أصلا في هذا الحديث، بل رواه جمع كثر من الأئمة الثقات، وبعض الضعفاء كلهم يروونه عن أبي أسامة، مما يدل على أن أبا قريب لم يخطئ. لذلك أخرج مسلم الوجهين واحتج بهما الصحيح، والأمر كما قال مسلم. هذا مثال على الشذوذ في الإسناد، وهو من نوع صحة الحديث ولكنه لم يثبت من هذا الوجه. ثم ضرب مثالا للشذوذ ولكن من نوع آخر، أن الحديث أصلا لم يثبت. إذن المثال الذي مضى هذا المثال للشذوذ من طريق ما، مع أن الحديث محفوظ من مخارج أخرى. ثم سيضرب الآن الإمام الترمذي مثالا أيضا للشذوذ، ولكنه مع عدم أصلا ثبوت الحديث لأجل الشذوذ. إذن في المثال الأول أصل الحديث ثابت، ولكن من غير طريق أبي موسى، ومن غير طريق أبي موسى، ولكنه ثابت من طرق أخرى كما ذكرت جابر وابن عمر وأبي هريرة. ثم سيضرب مثالا للشذوذ مع أن أصل الحديث لم يثبت لأجل ماذا؟ لأجل الشذوذ. اتضح الفرق؟ سيتضح أكثر مع المثال. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار. لو قلت سوار تريحني نفسيا أحسن، وإن كان بعضهم يقول سوار لكن أنا أميل سوار. شبابة بن سوار. نعم. قالوا حدثنا شبابة بن سوار. سوار. سوار. حدثنا شعبة عن بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. نعم. حاصل هذا المثال: أولا تصححون عندكم بكر بن عطاء، إنما هو بكير كما ذكره في آخر الرواية، بكير ابن عطاء بالتصغير. هذا حديث مخرجه من طريق شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، يعني الدباء القرع. الدباء القرع كانوا يضعون فيه التمر، يخللون فيه التمر فيسرع التخمير إليه فيصير خمرا. والمزفت المطلي بالزفت، يوضع فيه التمر فيسارع في تخميره فيسكر. هذه الأوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيها خشية أن تصل إلى حد الإسكار، ثم بعد ذلك رخص لهم فيها شريطة أن لا تصل إلى الإسكار، وسبق الكلام فيها. هذا الحديث قد ثبت في الصحيحين أن النبي نهى عن المزفت وعن الدباء، وهذا الحديث في الصحيحين، لكنه ليس من طريق عبد الرحمن ابن يعمر، فرواه شبابة بن سوار عن بكير بن عطاء عن شبابة بن سوار عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر. الأئمة استنكروا هذا الحديث من مخرج شعبة، قالوا لم يثبت أن شعبة حدث به، وإنما دخل على شبابة حديث في حديث. فقد روى الأئمة الحفاظ الثقات شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرف. قال كثير من الأئمة، فأصل الحديث هو الحج عرف، إلا أن شبابة قد وهم وخالف الحفاظ فرواه عن من؟ عن شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر وركب متنا على إسناد، فجعل المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، والصواب أن متن الحديث هو ماذا؟ الحج عرفة. وهذا من عجيب الإعلان، لأن غاية الإعلان أن جمعا رووا حديثا عن شعبة بهذا المتن الحج عرفة، إلا أن شبابا روى بهذا الإسناد متنا آخر. لذلك فقد نازع بعض الأئمة من أئمة العلل، فقد نازع في تعليل رواية شبابة، فقد روى الفسوي في المعرفة وغيره أن علي بن المديني إمام العلل سئل عن هذا الحديث قال: ما يستنكر لرجل يروي 1000 أو 2000 عن شيخ أن يروي عنه حديثا غريبا؟ يقصد الإمام علي بن المديني أن شبابه ثقة وصدوق عنده، وقد روى أحاديث كثيرة وافق فيها الثقة، فلا يستنكر له أن يتفرد بحديث لم يتابع عليه ما دام أنه مكثر ووافق الثقات في جل ما يروي. إذن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت تفرد به شبابة بن سوار، لم يتابع عليه عن شعبة، وإن كان أصل الحديث محفوظا في الصحيحين ولكن من غير طريق شعبة بهذا الإسناد. إذن فجمهور المحدثين يرون أن شبابه قد دخل عليه حديث في حديث. ما هو الحديث الذي دخل عليه؟ الحج عرفة، أو اعكس، الحديث الذي دخل عليه نهى عن الدباء والمزفة، دخل عليه على أصل الحديث الذي هو الحج عرفة، فوهم شبابه. لكن أنت الآن لا تجد دليلا واضحا جليا على تعليل ما روى شبابه، غاية ذلك أن شبابه تتفرد، ولا يضره التفرد ما دام كما قال الإمام علي بن المديني. ونحن كطلاب علم كيف ينبغي علينا أن نتعامل مع نقد المحدثين؟ إن المحدثين من الأئمة كانوا يحفظون الحديث، بل يحفظون لكل راو ما روى من الأحاديث، فكان لهم ذوق خاص وفهم خاص وملكة من إتقانهم للروايات، فتجدهم يعللون أحاديث لا يستطيع كثير منا أن يفهم ملحظهم في ذلك. لذلك ينبغي لنا كطلاب علم إذا اتفق الأئمة على تعليل حديث أن نأخذ بقولهم، وإن لم يتبين لنا وجه حجته. ولكن الإشكال إذا أعل الأئمة حديثا ولكنهم اختلفوا، فعندئذ ما الواجب؟ الواجب أن تطبق القواعد. إذن فالأئمة الذين أعلوا تفرد شبابه ليس لهم حجة في أن شبابه قد أخطأ إلا إلا التفرد. وقد يكون شعبة يروي بهذا الإسناد شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر، قد يروي شعبة بهذا الإسناد أحاديث كثيرة، فماذا كان؟ فلا شك أن نظر الإمام علي بن المديني وهو إمام العلل كما قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد ما استصغرت نفسي أمام أو بين يدي علي بن المديني. فعلي بن المديني يقول ما يستنكر لرجل يروي 1000 أو 2000 أن يروي حديثا غريبا، أي لا يهم أن يتفرد، لكن النقاد الذين أعلوا لما أن رأوا أن جمعا من الثقات رووه عن شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر، ظن كثير منهم رحمهم الله أن شبابة قد أخطأ فيه ودخل عليه حديث في حديث، وأن الأصل بهذا الإسناد عن شعبة إنما هو حديث الحج عرفة وليس هذا المتن، وهو نهى عن الدباء والمزفت، وإن كان أصل النهي ثابت من غير طريق شعبة. إذا نلحظ هنا أن هذا المثال يختلف عن المثال الأول. المثال الأول الذي ذكر عن أبي أسامة أن الإسناد لم يثبت، بينما ثبت الإيه؟ المتن. في الحديث الأول الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، فالإسناد لم يثبت ولكن المتن ثابت، بينما في هذا المثال فإن الإسناد ثابت ولكن المتن لم يثبت من هذا الإسناد، وإنما دخل عليه حديث في حديث. إذن فالخطأ في الأول في حديث أبي أسامة من طريق أبي كريب إنما هو خطأ في ماذا؟ في الإسناد. والخطأ في الثاني هو خطأ في الإيه؟ في المتن، لأنه هو نفس الإسناد شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر، نفس الإسناد ولكن دخل عليه حديث في حديث. إذن قد يكون الشذوذ في زيادة يزيدها الراوي، كما جاء في رواية مالك من المسلمين ومالك قد برئت عهدته من هذا، وقد يكون الشذوذ في وهم في الإسناد كالمثال الثاني وهو بريد عن أبي بريد عن جده عن أبيه، والصواب أنه أيضا محفوظ. وقد يكون الشذوذ في إدخال حديث على حديث لإسناد مشترك بينهما، هذه أنواع، واضح؟ نعم أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي زياد غير واحد قالوا حدثنا شبابة ابن سوار حدثنا شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن بكير ابن عطاء عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت والمزفت. قال رحمه الله هذا حديث غريب من قبل إسناد لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجهم كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله طيب حد معاه نسخة فيها كتاب العلل كاملا في صفحات مفصلة طيب ماشي أكمل بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا المغيرة بن أبي قروة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد. نعم، في عندك نقص؟ طيب لا بأس، نبهتوا؟ طيب لا بأس، لا بأس، أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط، فذكره بمعناه. قال عبد الله بن عبد الرحمن: وأنبأنا مروان عن معاوية بن سلام قال: قال يحيى: وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ فقال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع أبسط وأوضح وأظهر. حاصل هذا أن الأئمة قد يستغربون الحديث من طريق شيخ عن مخرج الحديث، وإن كان قد صح الحديث من شيخ آخر عن مخرج الحديث، وهذا مثال أمامكم عن عائشة. فالحديث قد ثبت من غير طريق السائب ابن يزيد عن عائشة، ولكنه لم يثبت عن عائشة من طريق السائب بن يزيد لضعف الإسناد إلى السائب بن يزيد. إذن أصل الحديث ثابت عن عائشة، ولكن ليس من مخرج السائب، مع أن السائب هذا صحابي، ولكن العلة في الضعف في الراوي عنه فهو ضعيف. واضح؟ إذن هذا الاستغراب نوع آخر، وهو أن يثبت مخرج الحديث من طريق، وأن يستنكر من طريق آخر. فالحديث صحيح عن عائشة ولكن من غير طريق السائب. فعندما يقولون هذا حديث منكر من طريق السائب، ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه لا يثبت عن السائب ولا يصح عن عائشة من طريق السائب لضعف الايه؟ الإسناد، وإن كان أصل الحديث ثابتا ولكن من مخرج آخر. وهذا واضح والله الحمد. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك السدوسي السدوسي نعم نعم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الدمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى رحمه الله نعم. وهذا مثال آخر ختم به الإمام الترمذي كتابه العلل الصغير أن الأئمة يستنكرون الحديث لضعف الراوي أنه لم يثبت أصلا مخرج الحديث، بينما في المثال الذي قبله أن يستنكروا طريقا إلى مخرج الحديث كما استنكروا السائب عن عائشة، فأصل مخرج الحديث عن عائشة صحيح، ولكنهم يستنكرون طريقا للمخرج وهو السائب ابن يزيد مع كونه صحابيا، وإنما الضعف ممن روى عنه. هذا المثال الذي ختم به كتابه أن يستنكروا الحديث لتفرد الضعيف فيكون منكرا، فيكون منكرا لأنه تفرد به ذلك الضعيف فلم يثبت أصلا مخرج الحديث. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله عز وجل النفع بما فيه وألا يجعله وبالا علينا برحمته. آمين وجزاه الله خير. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق والشرح المختصر على علل الترمذي الصغير. وأنا أنصح إخواني بأمرين: الأول، هذه الأشرطة لشرح العلل الصغير كما تعلمون أننا والله الحمد نبثها بين إخواننا ونفتح لكم الباب في التسجيل وأن توزعوها على من ينفعه الله عز وجل بها من غير مقابل، فنصيحتي أن ترجع وأن تسمع الشرح مرة بل وأكثر، هذه النصيحة الأولى. الثانية، أنك مع ما سبق من شرح النخبة، وقد سبق أن شرحت نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، والآن انتهينا من شرح العلل الصغير. النصيحة الثانية أنك من خلال هذين الشرحين مع قراءتك في كتب المصطلح المستمرة ومع سماعك لأشرطة العلماء في هذا الباب كالشيخ مقبل وغيره، أنك تبدأ تتدرب على تحقيق الأحاديث لنفسك أنت لا لتبثها وتؤلف وتكتب وتنشر. ترون دقة هذا العلم وأنه يجب التورع في هذا الباب، وأننا مع ضعفنا في هذا العلم لا نستطيع أن نتقدم في هذا الباب إلا بعد أن يشهد لك أهل العلم. يقول مالك: ما أفتيت حتى شهد لي كذا وكذا أني أهل للفتوى. قيل له: أرأيت لو لم يجيزوك أو لو لم يفتوك؟ قال: ما كنت أفتي. الشيخ أحمد عمر بازمول حفظه الله وهو من مشايخ أهل السنة، أسأل الله أن يبارك فيه، وكنت التقيت به والحمد لله ونفعنا الله بهذه المقابلة. لما تصدر للتدريس في الحرم فقال: شهد لي كذا وكذا من العلماء أني أهل لأن أجلس وأعلم. فقال له تلميذه: لو كانوا لم يأذنوا لك. قال: ما كنت لأجلس. لذلك أقول بارك الله فيكم، هذا العلم الذي ندرسه الآن حتى تتمكن منه لا بد أن تتمرن عليه، لكن هذا يكون لخاصة نفسك. الشيخ الألباني لما أن بلغ 20 سنة كان قد جمع كتابه المفيد الروض النضير، فلما سئل الشيخ لماذا لا تطبع هذا الكتاب، قال الشيخ: لأني ألفته في سن الصغر، مع أن الشيخ كان يرجع إلى هذا الكتاب ويستفيد منه. إذن العلم النظري إذا لم تعايشه عمليا يضيع منك، وإذا تجرأت وأخرجت نتاجك للناس قبل أن يشهد لك العلماء فقد تفتن وتفتن، نعوذ بالله. لذلك الوسط في الأمر أنك تطبق هذه القواعد وتتمرن عليها، كما يقول الشيخ الألباني أن طالب العلم لا ينبغي له أن يخرج نتاجه العلمي حتى يجد في طلب العلم وحتى يرى الموافقة في أحكامه لكثير من كلام العلماء، وحتى يعرض نتاجه على أهل العلم فيزكونه، عندئذ يتيسر له أن يكتب في هذا. لذلك أقول ليجتهد إخواني في هذا الباب شريطة أن يكون هذا لخاصة نفسك، ثم تعرضه على أهل العلم وعلى طلاب العلم المتقنين حتى يقيموا لك نتاجك ويبصروك بعيوبك أو يذكروا لك محاسن ما أنت عليه. وهذا إن شاء الله يتيسر لكم معنا بسلسلة الدروس التي سأستمر فيها إن شاء الله في كتب المصطلح والعلل، وسنقف عن درس المصطلح حتى ننهي إن شاء الله تعالى بعض الكتب كالرد على الزنادقة وكتاب التوحيد. فإذا انتهينا من كتاب التوحيد ومن الرد على الزنادقة سأبدأ معكم إن شاء الله تعالى في كتاب في المصطلح أو العلل، ولكن بطريقة ماذا؟ أوسع، بطريقة أوسع. وسيكون هناك في طريقة الشرح الجديد تكليف عملي في كل درس أنتقي منكم طائفة من الطلبة، بحيث أكلفكم بتحضير الدرس عمليا ثم بعد ذلك يكون هناك المناقشة، بحيث لا يبقى أحد من غير أن يكون له جهد عملي في هذا، ويأتيكم هذا إن شاء الله بالتدريج فلا تستعجلوا هذا. ثم أختم بأن يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله سيأتي الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، سيكون عندنا إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي، وسيكون عشاؤه عندي، فأرجو أن لا تكثروا علي في العشاء. هذا تنبيه، فإذا ما وصل الشيخ للدرس فافعلوا مع الشيخ ما شئتم من الأسئلة والبحث، لا ألزمكم بشيء، لكن إذا ما انتهى الشيخ فمن وصل إلى بيتي دعوت الله عليه. بارك الله فيك. معاذ بارك الله.